الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر تسجيلات ابن كثير الأثرية بتيزي وزو أن تقدم لكم جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي من روايته وحمله مع فضلة الشيخ أبو سعيد العيد بن أحمد الجزائري. والآن مع الشريط الثاني عشر. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلنا إلى قول الإمام بن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم: باب من يستحق أن يسمى فقيها أو عالما حقيقة لا مجازا، ومن يجوز له الفتيا عند العلماء. وهذا في المجلد الثاني في الصفحة 807، روى بإسناده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. وهذا الأثر رواه كذلك أحمد، الإمام أحمد في الزهد وغيره. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يبين لنا في هذا الأثر وفي هذا القول، يبين أن العالم حقيقة هو من يخشى الله، وهذا استنبطه هذا الصحابي الجليل من قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالإنسان الذي عنده علم لكن هذا العلم لم يؤدي به إلى خشية الله فهذا ليس بعلم. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. إذن لكي تكون عالما حقيقة لا بد أن يكون هذا العلم يدفعك إلى خشية الله. أما الإنسان يتعلم العلم لكي يعرف كيف يعصي الله، أو يستعمل هذا العلم حيلة لمعاصي الله، فهذا ليس بعالم، وعلمه لا ينفعه، وعلمه يكون حجة عليه يوم القيامة. إذن العالم من صفاته أن يكون يخشى الله، كذلك من صفاته ما رواه ابن عبد البر بإسناده عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لن تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها كثيرة. يعني ما تكونش فقيه حتى تعرف وترى أن للقرآن وجوها كثيرة، يعني القرآن الكريم كما جاء في قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: القرآن حمال وجوه، القرآن حمال وجوه، أي أن القرآن الكريم فيه آيات ممكن يستدل بها بعض الناس على باطنهم. فلذلك لن تكون فقيها حتى ترى للقرآن وجوها كثيرة. ما معنى هذا؟ معناها أنك لا تهجم على تفسير القرآن الكريم بدون أن تعرف معاني التفسير، لأن هذه الآية تحتمل معاني كثيرة، فلا بد أن تقف على هذه المعاني، والذي يبين لك هذه المعاني القرآن الكريم نفسه والسنة النبوية. طيب، إذن عندنا أولا الخشية، ثانيا سعة الاطلاع، وأن تعرف أن هذا القرآن الكريم يحتمل وجوها كثيرة، فلا بد أن تعرف هذه الوجوه، ثم تعرف ما هو الوجه الذي يريده الله من خلال التفسير الصحيح لهذا القرآن الكريم. وقال سعيد بن أبي عروبة رحمه الله: من لم يسمع الاختلاف فلا تعدوه عالما. إذن من شروط العالم أنه يكون يعرف الاختلاف، اختلاف العلماء، اختلاف الوجوه، اختلاف المعاني، يكون عنده اطلاع واسع، يكون عنده اطلاع واسع. أما ليعرف قول واحد من العلماء فقط ويجهل أقوال العلماء الآخرين فهذا ناقص، وإن كان عنده علم لكن هذا ناقص. وبهذه المناسبة طلاب العلم الذين يدرسون لابد يكون عندهم اطلاع واسع، خاصة إذا أرادوا أن يبلغوا هذا الفقه للناس، بلغ هذا الفقه للناس. أما أن تسمع من عالم واحد فقط من أهل السنة في المسألة وتنشر هذا الكلام ولا تنظر كلام الآخرين فهذا نقص، هذا نقص. طبعا هذا لما تريد تبلغ للناس، أما عند الطلب يختلف. لما تريد تطلب العلم لابد تبدأ، لا تبدأ بالاختلافات كما يفعل بعض الشباب، أول ما يبدأ في العلم يبدأ بالاختلافات، قال مالك كذا وقال أبو حنيفة كذا وقال أحمد كذا، فيتشوش ذهنه ويضطرب فهمه. عند طلب العلم في أول طلب العلم تدرس، إذا كنت تريد التخصص في الشريعة الإسلامية لا مانع أن تدرس على قول حتى تتفقه، وأما إذا أردت أن تنقل إلى الناس فلا بد أن تنقل الراجح الذي هو أقرب إلى الصواب. إذن كاين فرق. ولذلك كيف تدرس الفقه؟ الفقه طريقة لدراسة الفقه، اللي يحب يتخصص في الفقه ماذا يفعل؟ أول شيء يدرس مختصر في الفقه، مختصر ألفاظه واضحة وأقرب إلى الكتاب والسنة، يكون مختصر وتدرس هذا الفقه من أوله إلى آخره قراءة فقط، ثم بعد القراءة يأتي الشرح. ولذلك تجد بعض الشباب ممكن يعرف الوضوء مليح، تجيبه في قضية البيوع يبدأ يتخربط يتلخبط، إنه ما درسش الفقه من أوله إلى آخره كدراسة هكذا بدون شرح، باش يكون عنده تصور. مثل إنسان جالس على شرفة ويشوف إلى البستان أمامه، يرى أنواع الفواكه والخضر والمزروعات. فأول شيء تدرس الفقه دراسة مختصرة، وكل أبواب الفقه من أولها إلى آخرها قراءة، ثم بعد ذلك يأتي الشرح على أيدي الشيوخ يشرحوا لك هذا الفقه. بعد ذلك تقرأ الأحاديث، أحاديث السنن، الأحاديث خاصة أحاديث الأحكام، تقرأها كلها باش تعرف. والمرحلة الثالثة تدرس فتاوى العلماء المعاصرين، فتاوى العلماء المعاصرين حتى تعرف، ولا تكن تعرف فقط الفقه هذا النظري ولا تعرف كيفية إنزال هذا الفقه على الواقع، لأن العلماء لما يفتيوا ينزلوا الفقه اللي تعلموه على الوقائع والنوازل التي تنزل بالناس. طيب، وقال ابن الماجشون رحمه الله: كانوا يقولون لا يكون فقيها في الحادث من لم يكن عالما بالماضي. يعني الإنسان ما يقدرش يكون فقيها في المسائل الجديدة إذا لم يكن عالما بالمسائل القديمة. يعني واحد يشري كتاب تاع فتاوى كما يديروا بعض الناس، كتاب فتاوى تاع العلماء المعاصرين، ويقول لك أنا خلاص أنا نعرف الفقه، يا شيخ ما حكم العمل في مؤسسة ربوية؟ لا يجوز كذا وكذا. طيب ما حكم كذا؟ ما حكم الصلاة في الطائرة؟ طيب يعرف، لكن ما درسش الفقه تاع العلماء السابقين، هذا ما يكونش فقيه، ما يكونش فقيه، ما يكون عنده معلومات ما يكونش عنده فقه. فلا بد أن نربط، إذا حبيت تكون عالم وفقيه في الأمور الحادثة الجديدة لا بد أن تكون عالما بالماضي. طيب، وسئل عبد الله بن المبارك متى يسع الرجل أن يفتي، يعني قال وقتاش يقدر يفتي؟ قال إذا كان عالما بالأثر بصيرا بالرأي. يعني إذا كان عالم بالأثر، ما معنى الأثر؟ يعني أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام وأقوال الصحابة وأقوال العلماء، متضلع يشربها شربا، وبصيرا بالرأي يعني يفهم، يفهم عنده فهم. وهذا منين يأخذه؟ يأخذه من عند أهل العلم. وقال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى: لا يكون إماما في العلم من أخذ بالشاذ من العلم، ولا يكون إماما في العلم من روى عن كل أحد، ولا يكون إماما في العلم من روى كل ما سمع. شوف هذه آداب، شحال من آداب قرينا، 1 2 3 4 5 6 آداب، كلها آداب باش نعرف شكون هو العالم اللي نسقسيوه في الدين، مش كل من درس أو كتب أو خطب أو تكلم في الدين يسمع له ولو كان فصيحا. وش يقول عبد الرحمن بن مهدي هذا رحمه الله من علماء الأمة؟ يقول: لا يكون إماما يعني قدوة في العلم من أخذ بالشاذ من العلم. كاين بعض المسائل شاذة العلماء أخطأوا فيها، ما من عالم إلا وله مسألة شاذة فيها عن الأمة، فلما يأخذش بهذه الشواذ وما يتعلمهاش، يعني إذا تعلمها ما يأخذش بها وما ينشرهاش، هذا راه فقيه وإمام. أما اللي يتبع الشواذ كما بعض المفتين الآن اللي يظهروا على بعض القنوات يقولك حنب سهل على الأمة، كيف يسهل؟ يشوف يبحث في الفقه وين يصيب قول يناسب العصر، ولو قاله إنسان شذ يأخذ به، سهل سهل عن الناس سهل. لا، اللي يأخذ بالشاذ من العلم هذا ليس بفقيه وليس بقدوة. يعني كان بعض المفتين الآن نراهم يعني يشوف للعصر واش راه صاير في العصر، صرا كذا آسنا نشوفه في الكتابات، يبدأ يغوص يعوم داخل الكتابات ويجبد أقوال ممكن قالها بعض المبتدعة، قول شاذ. قلك ما عليش ما دام قالوا هيا ناخذ به، لا، لهذا منهجه هذا لا ليس بقدوة في العلم. أما إنسان أخطأ أحيانا أخذ بمسألة شاذة مسألتين، لكن ماشي هذا هو المنهج تاعه، المنهج تاعه المنهج تاعه هو الأخذ بالعلم الواضح، بالعلم الذي أفتت به الأمة. أحيانا غلط قال مسألة شاذة أو مسألتين، فهذا يغفر له إن شاء الله، ولكن لا يتبع في هذه المسألة الشاذة. إذن لا يكون إماما في العلم من أخذ بالشاذ من العلم. كاين بعض الشباب يقول لك، يقول له مثلا الشيخ الفلاني المسألة الفلانية شذ فيها، وش معناتها الشذة؟ يعني خالف الأمة. يقول كيفاه الشيخ العالم الرباني فلان يغلط؟ ما أنا ما يغلطش، أخطأ، ما كانش اللي قال بهذا القول في هذه المسألة قديمة ومرت على الأمة فلا لا يؤخذ بها، ويحترم ذلك العالم ويبجل، ومن احترامه ألا تأخذ بتلك المسألة الشاذة. مثلا الإمام بن حزم، بن حزم هذا عالم كبير من الأندلس، كان عالم كبير وعن ما يقدر يوقف قدامه في المناقشات، قوي لكن عنده أقوال شاذة. بعض المفتين في هذا العصر هيا يأخذ بالأقوال تعو الشادة، وهم لا يرتضونه، هم ما يحبوش، لكن لأنه وافق هوا فيأخذونه. حتى قلت نسهلوا على الناس، ما تسهلش على الناس بالأقوال الشاذة، قول شاذ. ردي المسائل، المسائل الشاذة ما يرويهاش الإنسان، يتعلمها المتخصصون يتعلموها وما يرويهاش للناس. مثل واحد جمع كتابا في المسائل التي هي شاذة، فمثلا أباح المزامير وآلة الطرب وقال بها ابن حزم، دارها في الكتاب. والآخر أباح أشياء غلطات وقع فيها بعض العلماء، أجمعها ودارها في كتاب. فقال أحد العلماء: مؤلف هذا زنديق. فقال له ذلك السلطان اللي كان عنده الكتاب، قال: ألم تصح هذه الأقوال عن هؤلاء العلماء؟ قال: نعم صحت عنهم، لكن من أباح المزامير لم يبح النبيذ، ومن أباح النبيذ لم يبح المزامير، وهكذا. فإذا لا يكون إماما في العلم من أخذ بالشاذ من العلم. ولذلك باش ما تكون الشاذ، شو معنى الشاذ؟ الشاذ يعني تخرج وحدك. الناس يمشون في اتجاه معين فأنت تخرج وحدك تشذ عن الأمة. متى نعرف باللي القول تاع هذاك المفتي راهو شاذ؟ كيف؟ كي يخالف الأمة في مسألة قديمة مرت على الأمة ولم يقل أحد بما قال به هذا الفقيه، هذه مسألة شاذة. فأنا لازم نفرقه، كي الإنسان يغلط ويقول بمسألة شاذة ولكن المنهج تاعو العام لا يتبع الشواذ، لا، إنما أخطأ في مسألة مسألتين ثلاثة أربعة خمسة عشرة. العبرة مش بالعدد، العبرة بالمنهج العام، المنهج العام. كما قضيت البدعة، الإنسان المنهج تاعو المحافظة على السنة، الدعوة إلى السنة، التمسك بالسنة، وأخطأ في بعض المسائل ودار بدعة، ما نحكموش عليه باللي مبتدع كما يديروا بعض الشباب وبعض أدعياء العلم. لا، شوف المنهج تاعه، الأصول تاعه، الأصول تاعه مبنية على السنة، هذا سني. وإذا أخطأ في بعض الجزئيات لا يحكم عليه بأنه مبتدع، والعكس كذلك. واحد مبتدع الأصول تاعه بدعية، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: كل بدعة ضلالة، ويقول لك: لا لا، كاين بدعة حسنة. هذا منهج فاسد، ولو وافق السنة في بعض الأحيان هذا ليس بسني، مبتدع. بعض الناس ما عندهمش الدقة اللي علمونا إياها العلماء، فلذلك تجده يضطرب. كما قضية التكفير، تكفير المسلم، راجل مسلم أصله مسلم، تولد من أب وأم مسلمين وقع في كفر، لا نقول أنه كفر، وإنما نقول وقع في الكفر. أما واحد كافر أصله كافر، أصله كافر ومن بعد تصدق دار صدقة، ما نحكموش عليه بأنه مسلم، كافر. كذلك هنا إنسان منهجه العام، الخط العام تاعه هو يمشي مع الأمة، ما يشذش عن الأمة. كي نقول الأمة يعني علماء الأمة المتخصصين في هذاك الميدان. ثم أخطأ في مسألة مسألتين ثلاثة أربعة، هذا لا يحكم عليه بأنه رجل شاذ، لا، نقول أقواله هنا شاذة، هذا الأربعة ولا الخمسة ولا العشرة، ولكن منهجه العام هو منهج الأمة. كيفاش باش تكون ما تكون شاذ؟ لازم تفهم الدين كما فهمه الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح اللي هم التابعين وأتباع تابعين في المسائل القديمة. المسائل الجديدة ما كانتش، معليش العالم يجيب لنا قول جديد، ولكن الأصول تاعه باش يجيب لنا كما الأصول، شمعنى الأصول باش نفهموها الأدوات الدوزان تاعو اللي يخدم بهم يكونوا مأخوذين من الصحابة، يعني الطريقة اللي يفهم بها القرآن والسنة والحديث باش يجبد لنا فتوى لمسألة جديدة لازم يكون عنده الأصول، الأدوات اللي يخدم بها جايبها من عند الصحابة. أما مسألة جديدة جبنا قول جديد ما خالفش الأصول تاع الدين معليش، أما مسألة قديمة بحثها العلماء وقالوا فيها قولان مثلا ما يجوز لكش تجيب قول ثالث، ما يجوزش تجيب قول ثالث، راك خرجت إلى الشذوذ. هذا هو الشذوذ. وبعض الشباب ما هذه المسألة مازال ما تخمرتش مليح يعني في في في عقولهم، ولذلك يقول لك أخوي عندنا الكتاب والسنة والقواعد الأصولية ولا لا. مسألة مثلا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن شيء، الأمة قالت هذا مكروه، ما تجيش تقول لا لا هذا حرام، لا، ما دام الأمة اللي سبقاتك قالوا مكروه تبقى تقول مكروه ما تقولش حرام. شوفوا شحال واعرة الفوتية، بعض الناس داير رجل على رجل يشرب في قهوة وممكن يدخن ويتكيف ويفتي عادي، يعني يقول كان نظن في عقليتي يعني ما فيها والو، ما حلال حلال. والعلماء كيجي يفتي، الإمام مالك رحمه الله كيجي يفتي العرق يخاف يرجف، ولا قرا يضرب فنجان قهوة ويفتي عادي سبحان الله. إذن يقول عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: لا يكون إماما في العلم من أخذ بالشاذ من العلم، يعني اللي تشوفوه يتبع الشواذ تاع المسائل العلمية ما تأخذش عليه، هذا مش قدوة. شوف رانا نتعلمو كيفا، شكون اللي ناخذه من عندهم شكون ما ناخذوش من عندهم. وقال كذلك: ولا يكون إماما في العلم من روى عن كل أحد. كان يمشي هكذا في السوق سمع واحد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرويه ويجيب أنا سمعت حديث كنت جايز على واحد يبيع البطاطا قال رسول الله، يلا لا لا تروي عن كل أحد، كاين الناس ما ترويش عنهم ما تأخذش عندهم العلم. مثلا كاين بعض الخطباء، كاين واحد الخطيب مات رحمه الله في مصر مشهور، كان خطيب مفوه عنده خطب قوية، صح في الحديث ما ضعيف، يجيب أحاديث موضوعة يجيب أحاديث ضعيفة، احنا ما تأخذش عليه، لا يعرف بماذا يحدث. ولذلك احنا فلان والله يخطب مليحة المنظر زعزعوه، زعزع المنظر يا أخوي، لا لا مش قضية زعزع ولا ما زعزعش، شوف المنهج تاعه هل يروي عن كل أحد أو يتثبت في الرواية، هذا دين. ولذلك قال بعض أهل العلم قالهم هذا يا جماعة دين وليس تين، تعرفوا التين كرموس يسموه البخسيس كرموس، كاين فرق بين الدين والتين. التين تحب تأكل التين الأخضر ولا التين الأكحل يابس بارد، تحب تديروا عصير عجينة دبر راسك، بصح الدين لا لا، الدين غير التين. طيب: ولا يكون إماما في العلم من روى عن كل أحد، لابد اللي تروي عنه يكون أهل لأن تروي عنه. ولا يكون إماما في العلم من روى كل ما سمع، مش كل حاجة تقولها ترويها، ولو حديث تاع الرسول عليه الصلاة والسلام تشوف باللي ماشي مناسبة تقوله ما تقولوش، بعض الناس ما يفهمش عليك ما تقولش هذا الحديث، هذا هو. ولذلك الإنسان لما يجلس مع الناس يعطيهم ما هم، لا يعطيهم ما يعلم، وإنما يعطيهم ما هم في حاجة إليه. انت مدرسك درس في الثانوية ولا في المتوسطة ولا في الابتدائي، انت عندك معلومات ما شاء الله اكثر من التلاميذ، ما تعطي لهمش كلش وش تعرف، اعطي لهم ما هم في حاجة إليه. ولذلك علاش الدولة دارت مثلا برنامج تاع الدراسة ما تخرجش عليه؟ علاه؟ باش تضبط المسائل. عندك برنامج تسير عليه، تدرس جغرافيا ما تروحش تهضر لهم على الفيزياء، جغرافيا درس لهم جغرافيا. وهكذا كذلك في الدين، لا تروي كل ما سمعت، وإنما اللي سمعته تشوف هل هو أولا صحيح؟ صحيح. ثانيا هل هو شاذ؟ ممكن يكون صحيح لكن شاذ. بعضنا يقول كيف الشاذ هذا؟ نعم، حديث صحيح لكنه شاذ، صحيح يعني في لكنه شاذ، ولذلك يصير غير صحيح. ثم لا، أنت قلت هذا الحديث صحيح وليس بشاذ، الحمد لله. هل الظرف يسمح لك باش تروي هذا الحديث، هذه المسألة في الدين أم لا؟ هذا هو. إذن عندنا هذه، هكذا نعرف الإنسان الفقيه من غير الفقيه. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في صفحة 827: باب ما يلزم العالم إذا سئل عما لا يدريه من وجوه العلم. يعني العالم، كي يقولوا العالم يعني اللي يعرف المسألة هذه تعرفها مليح، أو العالم الذي يعلم في الشريعة. إذا سئل ماذا يفعل؟ شوف، اسمعوا هذا الحديث الذي رواه ابن عبد البر بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي البقاع خير؟ قال: لا أدري. الله أكبر، من هذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. احنا يكون واحد يسألنا ما نقولوش لا أدري. أدري هو كما الخنفشاري، شفيتوا عليه الخنفشاري يعرف كلش. شوف، الرسول عليه الصلاة والسلام خاف، قال: لا أدري. فقال: أي البقاع شر؟ فقال: لا أدري. فقال: سل ربك. فأتاه جبريل، وفي رواية: لا أدري حتى أسأل جبريل، لا أدري حتى أسأل ربي. فجاء جبريل فقال: يا جبريل، أي البقاع خير وأي البقاع شر؟ قال جبريل: لا أدري حتى أسأل ربي. الله أكبر، حتى أسأل ربي. فصعد إلى السماء، طبعا كيفاش يصعد؟ في أقل من لمحة البصر. فرجع وقال: يقول الله لك، خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق. هذا الحديث رواه ابن عبد البر ورواه غيره، وكذلك رواه مسلم بلفظ آخر عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. أحب البلاد هي المساجد، يعني البلاد يعني المناطق، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. علاش؟ لأن السوق يكثر فيها الكذب والغش والحلف والربا إلى آخره. إذن العالم إذا سئل عن شيء وهو لا يدري يقول: لا، لا أدري. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أيها الناس، من علم شيئا فليقل، ليكون يعرف يقول، ومن لم يعلم فليقل لما لا يعلم: الله أعلم. فإن من علم المرء أن يقول لما لا يعلم: الله أعلم. وقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. الحديث يعني ربي سبحانه وتعالى نزل هذا الآية: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. ما تتكلفش. إيش معنى ما تتكلفش؟ يعني تعي روحك وتحول، وانت ما عندكش العلم في المسألة، خلاص ما تتكلفش. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله بغير علم. اسنده حسن. يعني قال: شكون يسلكني من ربي لو كان نهضر في كتاب الله بغير علم؟ بعض الناس تسقسي على القرآن وش معنى الآية الفلانية؟ نظن ونتوقع باللي كذا وكذا. قل يا أخي هل راجعت كتب التفسير؟ هل سمعت هذا من رجل عالم في التفسير؟ قال لا، هذه بعينة هذه كيف بعينة؟ مش القرآن حمال وجوه؟ القرآن ما معنى حمال وجوه؟ أي يحتمل هذا وهذا. ولذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما استأذن من الخليفة الراشد الرابع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، استأذنه باش يروح يناقش الخوارج. قال له إذن لي نروح نناقش الخوارج بلك يرجعوا للطاعة تاعك. قال له أخافهم عليك؟ قال لا تخاف يا أمير المؤمنين. قال إذا ذهبت إليهم فلا تجادلهم بالقرآن، فإن القرآن حمال وجوه، ناقشهم بالسنة. كي يجيبوا لك آية قلهم اشرحوا هذه بالسنة. شفت كيف؟ هم وش كانوا يقولوا؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، إن الحكم إلا لله، علي بن أبي طالب حكم الرجال فهو كافر، كفروه. ابن عباس رضي الله عنه ناقشهم بالقرآن، لكن منين يجيب الفهم؟ من السنة. وكي نقول السنة، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وسنة الصحابة اللي هم وفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وعن عبد الرحمن ابن مهدي كذلك، هذا من تلاميذ اللي قلنا القول تاعه قبل قليل، من تلاميذ الإمام مالك، قال كنا عند مالك بن أنس فجاءه رجل فقال يا أبا عبد الله جئتك من مسيرة 6 أشهر، من عندنا من المغرب. الإمام مالك كان في المدينة، هذا رجل كان عنده مسائل راح حتى عند الإمام مالك في المدينة 6 شهور، هو يمشي 6 أشهر. حملني أهل بلدي مسألة أسألك عنها. أهل البلد قالوا روح عند الإمام مالك وجيب الناس الجواب. قال فسل اسأل. فسأله الرجل عن مسألة فقال لا أحسنها. قال فبهت الرجل، يعني سكت وكأنه بان على وجهه اندهاش كأنه قد جاء إلى من يعلم كل شيء. قال إن عند الإمام مالك يعرف كلش، ما تخفاهش عليه خافية في العلم. قال فقال فأي شيء أقول لأهل بلدتي إذا رجعت لهم؟ وش نقول لهم؟ شوف وش قالوا. قال الإمام مالك قال تقول لهم قال مالك لا أحسن. كي تروح عندهم قول لهم الإمام مالك يقول لكم لا أحسن، ما نعرفش. الله أكبر، شوف التواضع. وقال مالك كذلك رحمه الله ينبغي للعالم أن يألف فيما أشكل عليه قول لا أدري. لازم يكون يوالف كلمة لا أدري، يقولها. يعني بعض الناس يسأل ما يحبش يقول لا أدري، يقول على كل حال معليش نراجع المسألة هذه ونشوفه، على كل حال فيها أقوال وما يعرف، يقول لا أدري وإن شاء الله سنبحث في المسألة. معليش كي تقول لا أدري وش يعطيك ربي؟ قال الإمام مالك رحمه الله كي يقول الإنسان لا أدري فإنه عسى أن يهيأ له خير، ربي يهيئ له الخير. كما يقول بعض الناس من قال لا أدري علمه الله ما لا يدري حتى يصير يدري. وقال ابن وهب رحمه الله لو كتبنا عن مالك لا أدري لملأنا الألواح. يعني الإمام مالك كان يقول بزاف لا أدري في المسائل اللي ما يعرفهاش، ومن اللي يعرفها كان يفتي. يقول لك لو كان نكتبه لا أدري لملأنا الألواح لكثرة ما كان يقولها خوفا من الله سبحانه وتعالى. قال أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن إدريس يعني الشافعي قال سمعت مالكا يقول سمعت بن عجلان يقول إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله. هذا الأثر صحيح ومسلسل بالأئمة، يعني إمام رواه عن إمام، إمام أحمد إمام رواه عن إمام، الإمام الشافعي رواه عن الإمام مالك، رواه عن إمام محمد بن عجلان، هذا كلهم أئمة. وش يقول؟ إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله، يعني إذا كان العالم ما يقولش لا أدري فيما لا يدري راح فيها، راح فيها. فلذلك إذا كان العلماء هكذا حنايا من باب أولى، حاجة ما نعرفهاش قل لا أدري. وإياك أن تتكلم في دين الله كما نسمع اليوم فتاوى غريبة من بعض الشباب، شباب الملتزم وغير الملتزم كما يقولوا، فتاوى غريبة ما تفتيش. قل أنا هكذا فهمت من الحديث، أولا تقريت شرح الحديث، قريت أقوال العلماء، قلك واو الحديث واضح يا شيخ. اي وين واضح يا اخي؟ هل المساله فيها غير هذا الحديث ولا كاين احاديث اخرى؟ واش قالوا العلماء فيها؟ لذلك لماذا قلت في اول الدرس انسان يقرا الفتاوى بعد ما يقرا الفقه ويقرا الاحاديث، يقرا وشنو؟ فتاوى، باش ما يخرجش عن اقوال العلماء. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن من يفتي في كل ما يستفتونه لمجنون. اسنده صحيح، يعني الإنسان اللي يفتي في كل حاجة لمجنون. وش معنى؟ يعني يعرف ولا ما يعرف؟ أما إذا كان يعرف لا يفتي، تعرف حاجة قولها إذا كانت مناسبة، طبعا مش مناسبة حتى وتعرف ما تقولهاش، راح تدير فتنة، الناس ما يفهموش عليك، ما تقولهاش. هذا ليس من كتمان العلم المذموم، خطر كائن علم لابد من كتمه في بعض الأوقات وعن بعض الناس. لأنه بعض الناس يقول لك لازم تفتي يا شيخ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. قل له نعم، هذا الحديث برك اللي قريت انت، هذا الحديث كائن أحاديث أخرى، والحديث هذا نفسه فيه كلمة في رواية أخرى تبين المراد، وهو من كتم علما عن أهله. شوف، من كتم علما عن أهله ألجمه الله بلزام من نار يوم القيامة. فإذا كان هذاك اللي استفتاك ليس من أهل ذلك العلم فلا تفتيه ولا تخف إن شاء الله. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله، نختصر في صفحة 844: باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص في حين نزول النازلة. أحيانا كما قلت مسألة جديدة مش موجودة في القرآن والسنة نصا، هنا وش يدير العالم؟ هنا يجتهد. روى الإمام بن عبد البر بإسناده عن الشعبي قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى شريح، شريح هذا كان قاضي عن المسلمين في عهد عمر، كان ذكيا، قال إذا بعث له رسالة كمنهج، منهج باش يسير عليه هذا القاضي. قاضي كان يعرف، وإنما عمر أعلم منه، وهو كان هو الخليفة، فكان يتعاهد القضاة والعمال تاعه والولاة يشوفهم يبعث لهم. فبعث رسالة لشريح قال له: إذا وجدت شيئا في كتاب الله فاقض به ولا تلتفت إلى غيره، وإذا أتى شيء ليس في كتاب الله وليس في سنة رسول الله، يعني كي تجيك مسألة انظرها في الكتاب والسنة، فإذا كان هناك ليس في كتاب الله وليس في سنة رسول الله ولم يقل فيه أحد قبلك، فإن شئت أن تجتهد رأيك فتقدم، وإن شئت أن تتأخر فتأخر، وما أرى التأخر إلا خيرا لك. رواه ابن عبد البر وهو أثر صحيح. يعني إذا ما صبت المسألة نصا في الكتاب والسنة فاجتهد. كيف تجتهد؟ مش هكذا تجتهد، تجتهد باش تشوف هذه المسألة موجودة في القرآن والسنة باستنباط، تستنبطها، تستخرجها من القرآن الكريم والسنة النبوي. قال أبو عمر ابن عبد البر يشرح الكلام تاع عمر وما يشبهه من كلام العلماء، قال: هذا يوضح لك أن الاجتهاد لا يكون إلا على أصول يضاف إليها التحليل والتحريم، وأنه لا يجتهد إلا عالم بها، ومن أشكل عليه شيء لازمه الوقوف، ولم يجز له أن يحيل على الله قولا في دينه لا نظير له من أصل ولا هو في معنى أصل. وهذا الذي لا خلاف فيه بين أئمة الأمصار قديما وحديثا، فتدبره. انتهى كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. يعني يقول لك العالم يستخرج إذا كان حاجة راهي منصوص عليها في الكتاب والسنة يفتي بها. مثلا واحد يجي يقول له: أيها الشيخ، ماذا تقول في الكبد، الكبد تاع الكبش ولا تاع البقرة لما نذبحوها، هل يجوز أن نأكل الكبد؟ وش يقول له؟ يجوز، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. هاي واضح، الكبد تاع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام هو الكبد الآن ولا لا؟ لا هو، فواضحة. لكن مسألة جديدة ما كانش في القرآن الكريم، ما كانش في السنة هكذا نصا. وش يدير العالم؟ يجتهد لكن يخرج لنا الحكم من عمومات الشريعة. مثلا الصلاة في الطائرة، في عهد الإمام مالك كان طائرة؟ ما كانش. في عهد عمر، في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانش طائرة. كيف يدير العالم الآن لما اخترعت الطائرة والناس داخل الطائرة وجاء وقت الصلاة كيف يفعل؟ يقول العلماء اللي عاشوا عصر في عصر اختراع الطائرة قالوا: يجوز أن تصلي في الطائرة. قالوا لهم: منين جبتونا هذا الحكم؟ لو كان تبحث القرآن الكريم من أوله إلى آخره والسنة النبوية من أولها إلى آخرها ما تصيبش هذا. يا أيها الذين آمنوا إذا طرتم في الطائرة فصلوا، ما كانش هذا. كيف جبتوها يا أيها العلماء؟ قالك سهلة، دين الإسلام صالح لكل زمان ومكان. كيف؟ قالوا: جبناها من الصلاة في السفينة. واش دخل السفينة؟ قالوا: الإنسان كي يكون في السفينة ويسجد داخل السفينة ما سجدش على الأرض، سجد على الأرض، ها؟ سجد على تراب، سجد على خشب أو حديد، وبينه وبين الأرض حاجز ماذا؟ مائي. فكما جاز، والنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الصلاة في السفينة قال: صلي قائما إلا أن تخشى الغرق. فقالوا: كما بين السفينة والأرض حاجز مائي جازت الصلاة في السفينة، فكذلك الطائرة بين الطائرة والأرض حاجز هوائي فتجوز الصلاة. شوف العلماء ما شاء الله، شفت كيف؟ فلذلك العالم لما يستخرج يكون يعرف بالكتاب والسنة. ولذلك الآن علاش عندنا تخبط في المسائل؟ كاين مسائل ما نزمش نمسوها في الدين، بدأوا يمسوا فيها. ما تماش يمس، رانا في عصر سبوتنيك، عصر الصاروخ ومن بعد عصر الصاروخ ومن بعد ما تمسش هذه، لا تمس كما يقول بالفرنسية باتوش، ما تمس. علاه؟ ما تتغيرش، وكاين مسائل جديدة تتغير معليش. ولذلك خليوا أهل العلم يتكلموا في المسائل، واللي ما عندوش علم كل واحد يتكلم في التخصص تاعه. مثلا أستاذ تاع جغرافيا، ماذا بك يا خويا قيسنا الأرض شحال فيها من مترا، قيسنا مجال الشجرة، دخل شرعك في الدين إذا ما تعرفش الدين. هذا هو أستاذ في الفيزياء يتكلم في الفقه، ما تتكلمش في الفقه إذا ما تعرفش الفقه، ما تتكلمش. إذا تعرف معليش، ولو كنت أستاذ تاع فيزياء. إذن العبرة بالعلم والتخصص. كاين بعض الناس الآن بدأوا يمسوا في أمور تاع الدين، نقولها: أنت يا مرأة لك تتكلمي، أنت وين قريتي؟ تقولك: أنا مسلمة، بابا حج زوج مرات ويما دار ثلاث عمرات وليد خال خالي ملتزم وانت يا شفت كيف انتي كي تكلمي في الدين سبحان الله حتى بعضنا ولا يتكلموا مع ربي تقول انا امراه ناقصه كنتي ناقصه ولذلك ذلك ربي شهادة امرأتين وكذا كلام خطير جاهل هذا لو يتكلم هذا جاهل احنا لسنا من المكفرين نكفر الناس المسلمين لكن هذا هذا الكلام ينبغي ويجب ان يحذر منه الانسان خاصة اللي راه يتكلم في دين الله. طيب كذلك عن مسروق هذا من التابعين قال سألت أبي بن كعب عن شيء على سمي مسروق لأنه كان صغير كان راضيع جاءت امرأة سرقاته وداته شافوها حكموها نحاولها الولد فولوا يلقبوه مسروق نهار كبر ولا عالم فبقالوا هذا اللقب مسروق. طيب رحمه الله عالم كبير قال مسروق سألت أبي بن كعب عن شيء سأل صحابي جليل سألت عن مسألة قد سألت عن شيء فقال أكان هذا وقعت لما وقعت قال لا قال فأجمنا حتى يكون فإذا كان اجتهدنا لك رأينا. من أصول الإسلام ما تسألش عن شيء لم يكن فنتقول فرضا اخترعنا لمبة فيها شومبراكوشي الداخل ومعلقة هل يجوز الصلاة فيها قلوا وقعت هذه ما وقعت ما تسألش هذا خطأ هذا تضييع وقت. ولذلك الإمام مالك رحمه الله يقول لا تسأل عن شيء إلا ما فيه عمل يعني كي يعطيك الجواب تخدم بهذاك الجواب أما هكذا مسألة فرضية في الدين ما عندناش الفرضيات في الرياضيات في الأمور الدنيوية دبر راسك مما ينفع لكن الدين لا الدين عندك أشياء طبقها أشياء ما جاتش كي تجي العلماء راح يصيبولها إن شاء الله الجواب من كتاب ربي وسنة نبي محمد عليه الصلاة والسلام. طيب إذن هذه كلها فوائد ينبغي أن نهتم بها. وقال أبو سلمة ابن عبد الرحمن للحسن البصري أرأيت ما تفتي به الناس أشيء سمعته أم برأيك؟ فقال الحسن لا والله ما كل ما نفتي به الناس سمعناه ولكن رأينا لهم خير من رأيهم لأنفسهم. إسناده صحيح يعني هذا أسأل الحسن البصري قال له الأشياء اللي راك تفتي بها الناس كلها سمعتها يعني موجود فيها أدلة؟ قال له لا كاين أشياء فيها أدلة واضحة نفتي بها وكاين أشياء أجتهدوا. قال ورأي يعني رأي الحسن البصري وأمثاله من العلماء خير من رأيهم وهذه مهمة جدا يعني رأي العالم في الدين إذا ما كانش فيها دليل واضح وافتى فيها العالم ولو برأيه اجتهاد طبعا موش بعيد موش شاذ خذ بالرأي تاعه وما تأخذ بالفهم تاعك إذا أنت لست من المتخصصين في الدين. ولذلك أذكر أن أحد الشباب قلت له قال الحافظ ابن حجر العسقلاني هذا عالم من العلماء كذا وكذا قال هذا رأيه شاب صغير قال هذا رأيه قلت له طيب معنيش هذا رأيه وانت تبعت رأي من كي تخلي رأي تاع العالم في الدين تبعت من تبعت فهمك غلط لأنك انت لست بعالم. هذه مهمة أيها الإخوة. ولذلك يقول الحسن البصري رأينا لهم خير من رأيهم لأنفسهم في الدين في أمور العلم إذا ما فيهاش دليل واضح وعلماء أفتوا فهنا تتبع رأي العالم يعني عالم قال لك أنا نقولكم يا شباب ما تدخلوش في الميدان هذا قال هذا رأيه يا أخي غلط إذا خليت قول العالم لقول عالم آخر عنده أدلة أهلا وسهلا، وما كانش القول شاذ. أما يولي راسك مع راس العالم غلط غلط. هذه حتى أنا أشوفها في الميدان تاع الطب. الطبيب قال لك الدواء هذا لازم تشربوه 3 مرات في النهار، جاك الممرض قال لك ما تديرش عليه، شربوه 5 مرات دير على الممرض، ما تديرش على الممرض. هذا هو. إذن هذه فوائد نستفيدها من أقوال هؤلاء العلماء. نختم بهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم الرشد في غيره فقد خانه. هذا الحديث رواه ابن عبد البر بسنده، وأخرجه كذلك أبو داود في سننه وأحمد والحاكم، وهو حديث حسن. يعني يقول الرسول عليه الصلاة والسلام هنا اللي يفتي الإنسان بدون علم هو كيدير غلطة، كيدير غلطة أراه الإثم يأخذه اللي راه افتلوا بدون علم. إذن احذر احذر يا أخي. إن كان ولا بد تقول مثلا الشيخ الفلاني راني ننقل لك القول تاعو، ولا تفتي بغير علم. طيب، ومن أشار على أخيه بأمر، واحد قال لك يا أخي أنا حبيت نشاورك فلان نسبوه، لما نسبوه يقول لك إيه نسبه ليه، وانت تعرف باللي ما يستاهلش المناسبة فقد خانه، يعني وقعت في الخيان. قال لك يا أخي فلان نتاجر معاه ولا ما نتاجرش، يقول له تاجر معاه وانت تعرف باللي خائن. قال له معليش باش ما نكونش أنا الضحية، كلاني أنا يا خلي زيد يأكل جاري، لا فقد خانه. نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق. كان عندنا أسئلة لكن الوقت ما يكفي، فنرجئها إلى وقت آخر إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.